بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الجواب الرابع الذي كان يرى أن الوجوب وجوده فعلي، لكن الموجود بهذا الوجوب معلق على مجيء الشرف. فمثلا في مثال الحاج، مثالنا الذي كنا نمثل به، يقال إن وجوب الحاج فعلي قبل مجيء عرفة، قبل تحقق القيد والشرف. وجود الوجوب فعلي، لكن هذا الوجوب الموجود بهذا الوجود معلق على مجيء عرفة بناء على ما اختاره المحقق العراقي في باب الواجب المشروط، من أن وجود الوجوب فعلي لكن الموجود معلق. هكذا قال هناك، فهنا هم نطبق تلك النظرية على ما نحن فيه. وعليه فإذا كان وجود الوجوب فعليا قبل مجيء عرفة، خب يترشح منه وجوب المقدمة المفوت. هذا خاص بالجواب الرابع. نحن قلنا في الجواب على هذا الجواب، يعني في الإشكال على هذا الجواب، قلنا إن وجود الوجوب وإن كان فعليا باعتبار أن شرطه فعلي، شرطه لحاظ مجيء عرفة واللحاظ فعلي كما قلنا، لكن فاعلية هذا الوجوب متى تكون؟ محركيته تكون نحو الحاج عندما يأتي عرفة بعد تحقق الشرط خارجا، هذا الوجوب تصبح له فعلية ومحركية، عفوا تصبح له فاعلية ومحركية. فعلية موجودة قبلا، لكن الفاعلية والمحركية منوطة بتحقق الشرط. خب إذا كانت فاعلية ومحركية وجوب الحج نحو الحج منوطة بتحقق عرفة، فاعلية وجوب المقدمة المفوتة ومحركيته نحو الإتيان بالمقدمة المفوتة ليست منوطة بتحقق عرفة؟ هل يعقل أن تكون فاعلية الوجوب الأصلي معلقة على مجيء عرفة، لكن فاعلية الوجوب التبعي، الوجوب الغيري، الوجوب المترشح من الوجوب الأصلي، هذه فاعليته تكون الآن قبل عرفة؟ هذا ما معقول. حتما إذا فاعلية وجوب المقدمة المفوتة أيضا سوف تكون منوطة بمجيء عرفة. إذا ما سوينا شيء، الإشكال باقي. قبل أن يأتي عرفة إذن لا محركية لوجوب المقدمة المفوتة. فعلى أساس نقول يجب على المكلف الإتيان بهذه المقدمة المفوتة؟ يعني يجب عليه مثلا أن يهيئ لوازم السفر إلى الميقات من هسه، على أساس وجوب السفر إلى الميقات وجوب مقدمي مترشح من وجوب الحج، نفس وجوب الحج الآن لا فاعلية له، لا محركية له نحو الحج، فاعليته ومحركيته منوطة بمجيء عرفة. إذن فما ظنك بهذا الوجوب المترشح من ذاك؟ وجوب السفر إلى الميقات وجوب مترشح من وجوب الحج. إذا كانت فاعلية وجوب الحج منوطة بمجيء عرفة، إذن فاعلية وجوب السفر إلى الميقات أيضا حتما منوطة بمجيء عرفة. فقبل مجيء عرفة لا فاعليته لا محركيته. ما الذي يحرك المكلف نحو السفر إلى الميقات الآن؟ ريش. لا محرك. فيبقى الإشكال، يعني لم ينحل الإشكال. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب الرابع الذي قد عرفنا عدم صحته. فإلى الآن نحن درسنا أجوبة أربعة في مقام الجواب على إشكال وجوب المقدمات المفوتة. وهذه الأجوبة الأربعة التي ذكرناها إلى الآن كانت تحاول تصحيح وجوب المقدمة المفوتة عن طريق افتراض أن وجوب ذي المقدمة، وجوب الحاج مثلا، هذا فعلي قبل مجيء عرفة، قبل تحقق الشرط. كل هذه الأجوبة الأربعة كانت تحاول أن تثبت فعلية وجوب الحاج من الآن قبل مجيء عرفة، قبل وقت الواجب. هسه كيف كانت تفترض فعلية وجوب الحاج من الآن؟ النحو يختلف، إما بنحو الواجب المعلق كما كان في الجواب الأول، كان يقول الحاج واجب معلق، مجيء عرفة شرط الواجب، أما الوجوب من قبل من زمن الاستطاعة، هذا بنحو الواجب المعلق. أم وإما بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وهو الجواب الثاني، كان يقول أن وجوب الحاج وجوب مشروط بمجيء عرفة، مجيء عرفة شرط الوجوب مو شرط الواجب كما كان يقول صاحب الجواب الأول، لا، مجيء عرفة شرط الوجوب لكنه شرط متأخر للوجوب، الوجوب من قبل وشرطه بعدين، هذا هم جواب ثاني. وإما بنحو وجوب سد بعض أبواب العدم، هذا الجواب الثالث الذي ذكرناه، كان يفترض أن هناك وجوبا آخر غير وجوب الحاج، هذا موجود قبل عرفة، وهو وجوب سد بعض أبواب عدم الحاج، وهو الباب الذي ينعدم فيه الحاج عن طريق ترك المقدمة المفوتة، عن طريق ترك السفر إلى الميقات. هذا الباب يجب أن يسد من الآن، يجب أن يسد يعني من شهر رجب قبل عرفة، هذا هم جواب ثالث. وإما بنحو الجواب الرابع بدعوى أن الوجوب المشروط له نوع فعلية قبل الشرط، كما كان يقول المحقق العراقي في باب الواجب المشروط. على كل حال هذه أجوبة أربعة. وأما الجواب الخامس هو الجواب الذي أيضا يدخل كالجواب الثالث، يدخل في الموقف الثاني من الاتجاه الأول من الاتجاهين اللذين ذكرناهما سابقا، وهو الجواب الذي يفترض عدم إمكان، على خلاف كل الأجوبة الأربعة اللي ذكرناها إلى الآن، هذا الجواب الخامس على خلاف كلها يفترض أنه ليس من الممكن أن يكون وجوب الحج فعليا قبل مجيء عرفة. تلك الأجوبة الأربعة كلها كانت تفترض أن وجوب الحج فعلي قبل مجيء عرفة، إما بنحو الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو كلها كانت تشترك في إثبات فعلية وجوب الحج قبل عرفة، قبل مجيء عرفة، زمان عرفة. لكن هذا الجواب لا، يفترض أنه لا فعلية لوجوب الحاج قبل عرفة بأي شكل من الأشكال، لا من نحو الواجب المعلق، ولا من نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، ولا بأي نحو آخر. ويفترض أيضا صاحب هذا الجواب أن الشرط المتأخر يعني طلوع مجيء عرفة مثلا هذا ليس من قيود اتصاف الحج بالملاك والمصلحة. يعني الحج متصف بالملاك والمصلحة من شهر رجب من حين الاستطاعة، ليس مجيء عرفة قيدا وشرطا لاتصاف الحج بالملاك، مشرط الحج متصف بالمصلحة والملاك من يوم استطاعة هذا الإنسان. إذا استطاع في شهر رجب خلاص اتصف حجه بالملاك والمصلحة، يعني أصبح حجه ذا مصلحة، أصبح حجه فيه المصلحة والملاك. فمجيء عرفة ليس من قيود ومن شروط الاتصاف، وإنما من شروط استيفاء الملاك. يعني هذا الملاك الموجود في الحاج الذي تحقق اتصاف الحج به من شهر رجب، هذا الملاك متى يستوفى ويتحصل؟ عندما يأتي عرفة. مجيء عرفة شرط استيفاء الملاك. إذن الحج في يوم عرفة متصف بالملاك والإرادة قبل يوم عرفة، الحج في عرفة متصف بالملاك والمصلحة قبل يوم عرفة، وإنما مجيء عرفة شرط لاستيفاء هذا الملاك. خب، فإذا كان الملاك والإرادة فعليين ثابتين من شهر رجب، الملاك موجود في الحاج، الإرادة المولوية موجودة، الحب المولوي للحاج موجود من حين الاستطاعة، من شهر رجب الذي فرضناه شهر الاستطاعة، الملاك والإرادة فعليان في عرفة فعليان قبل مجيء عرفة. يعني لو أمكن جعل الوجوب للحاج من ذاك الوقت من شهر رجب لجعل المولى الوجوب للحاج، لو كان يمكن بفرض المحال، لو كان يمكن أن يجعل المولى وجوب الحج في عرفة يجعل هذا الوجوب من شهر رجب، لو كان يمكن لجعل، لأن كل شيء تام، الملاك موجود، الإرادة موجودة، كل مبادئ الحكم مبادئ الوجوب كلها ثابتة. لو كان يمكن للمولى من شهر رجب أن يوجب عليك الحج في عرفة، حج عرفة يوجبه في شهر رجب، لو كان يمكن لجعل، لا نقص لا قصور في مبادئ وجوب جعل وجوب الحج، إنما لم يجعل باعتبار أنه مستحيل، يعني تكليف غير المقدور. من شهر رجب يكلفك أن تحج حج يوم عرفة؟ شلون؟ أنا أجيب عرفة شلون؟ أجيب عرفة في شهر رجب؟ شنو بيدي الفلك؟ أدير الفلك حتى أجيب عرفة في شهر رجب؟ لم يتوجه الخطاب، لم يجعل المولى الوجوب، لأنه لو كان يجعل لكان تكليفا بغير مقدور، يكلفني بحج مقيد بعرفة، يكلفني بهذا الحج شوكت في شهر رجب. لا يمكن. إذن فصاحب هذا الجواب إلا الآن ذكرنا أنه يفترض شنو؟ شيئين. أولا يفترض أن هذا الوجوب، وجوب الحاج، ليس فعليا من شهر رجب قبل مجيء عرفة، هاي واحدة. ويفترض أن مجيء عرفة ليس شرطا لاتصاف الحج بالملاك، بل هو شرط لاستيفاء الملاك. فإذا فالملاك موجود في الحاج قبل مجيء عرفة، فعلي الملاك والإرادة المولوية فعليان قبل مجيء عرفة. ويفترض شيئا ثالثا أيضا، هذا الجواب يفترض أن المولى تصدى لإبراز أن الملاك والإرادة فعليان، هكذا يفترض صاحب هذا الجواب، أن المولى تصدى لإظهار وإبراز أن الحج في عرفة فيه الملاك فيه المصلحة وإرادتي وشوقي تعلق به، أبرز المولى هذا الملاك والإرادة الفعليين. هسه كيف أبرز ولو بنحو الإخبار؟ أفرض أخبر، أخبر عن أن الملاك فعلي، الإرادة فعلية. خب كيف استفدنا الإخبار عن فعلية الملاك والإرادة؟ ولو أفرضوا بأن يقال أنه نستفيد ذلك من الأمر بالمقدمة المفوتة، أليس يجب علينا الاتيان بالمقدمة المفوتة؟ يعني السفر إلى الميقات أليس واجبا على الإنسان قبل يوم عرفة؟ واجب منذ اليوم الأول قبل أن ندخل في بحث المقدمات المفوتة. قلنا لا إشكال فقهيا في وجوب المقدمة المفوتة، يعني في الفقه ما أكو فقيه يعني عند ذرة إشكال في أنه يجب على الإنسان النائي البعيد عن مكة اللي وظيفة حج التمتع يجب عليه أن يسافر إلى الميقات قبل يوم عرفة. ففقهيا لا إشكال في وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة. البحث في تحليل هذا الوجوب، تفسيره، كيف هو مقدمة وكيف يجب قبل أن يأتي الواجب الأصلي بعده. وإلا فقهيا خب لا إشكال قطعا في وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة. أو مثلا في شهر رمضان الاغتسال من الجنابة لا شك أنه واجب قبل الفجر، مع أنه صوم بعد ما جاي، صوم يبدأ من الفجر. ما معنى يجب على هذا الإنسان قبل الفجر أن يأتي بغوص مع أن الغوص مقدمة لا أكثر ولا أقل؟ لا إشكال فقهيا في وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة. إذن فالأمر بالمقدمة المفوتة موجود قطعا في الشريعة. يستفاد من هذا الأمر بالمقدمة المفوتة يستفاد أن المولى إذن تصدى لإبراز وإظهار أن الملاك والإرادة موجودان فعليان، أخبر المولى المكلف من خلال أمره بالمقدمة المفوتة، أخبر بأن الملاك ملاك الحاج موجود فعلي وإرادته للحاج فعلية. حينئذ بعد أن افترضنا في هذا الجواب هذه الأمور الثلاثة، حينئذ يقال خوب ما دام المولى تصدى لإبراز أن الملاك والإرادة فعليان، إذن العقل ما لا يحكم؟ العقل الذي يرى أننا عبيد للمولى ويجب علينا القيام بزي العبودية تجاهه تبارك وتعالى، العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة. ليش؟ لأن العقل يرى أن الملاك والإرادة اللذين اهتم المولى بإبرازهما، المفروض هكذا، المفروض أن المولى اهتم بإبراز الملاك والإرادة بالنسبة إلى الحج، هذا الملاك وهذه الإرادة التي اهتم المولى بإبرازها بالقدر الممكن للمولى من الاهتمام، هذا لا بد من إنجازه خارجا. العقل هكذا يحكم، لأنه يقول لك أنت عبد ويجب أن تحقق ما أراده المولى. هو أراد وأبرز إرادته، مو بس أراد وسكت، أراد إرادة فعلية وأبرز هذه الإرادة لك، أخبرك بأنه أنا أريد. خب صح، وجوب كوجوب ما بعد ما جاي، وجوب الحج بعد ما جاي كوجوب كحكم تكليف، لكن كإرادة يعني يحب شوق مولوي تجاه الحاج، هذا أبرزه المولى، قال أريد أحب الحج، من هسه قال أبرز إرادته. إذن العقل يقول ائت بالمقدمة التي لو تركتها سوف يفوت ذاك المحبوب الأصلي المولوي، إذا تركت هذه المقدمة سوف يفوت ذاك، وحينئذ العقل يدينك. العقل يدين الإنسان إذا ترك المقدمة، وبتركها سوف يمتلك طبعا المحبوب الأصلي المولى، هناك الإدانة والمعاقبة موجودة، سوف تكون موجودة، يعني يستحق العقاب عقلا. هذا توجيه آخر أو جواب آخر على إشكال وجوب المقدمة المفوتة، بحيث لو سألنا سائل كيف نفسر وجوب السفر إلى الميقات من الآن قبل ذي الحجة، نقول بناء على هذا الجواب، نقول باعتبار أن المولى إرادته لحج يوم عرفة موجودة الآن، حبه لحج عرفة لحج يوم عرفة موجود، هذا الحب موجود الآن، وهذا الحب وهذه الإرادة أبرزه المولى للعبد، مو سكت خلاه بقلبه، لا أبرزه. والعقل يقول بأن الإرادة التي تصدى المولى لإبرازها يجب على العبد امتثالها، فإذا من الآن يجب أن يبدأ العبد بامتثال هذه الإرادة. كيف يبدأ بامتثال هذه الإرادة؟ أن يأتي بهذه المقدمة المفوتة، لأنه يعلم أنه لو ترك هذه المقدمة سوف لا يتمكن بعد ذلك من الإتيان بالحج في عرفة. ما أظن سيد الشهيد أظن ما يعني لم يذكر في كتب القوم، يعني يناسب أن يكون من من من كلماته هو، يعني من آرائه هو، يعني بل نقول أكثر من ذلك، بل بالإمكان أن يقال إضافة إلى هذا الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة، الوجوب العقلي الذي ذكرناه الآن أن العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة، إضافة إلى هذا الوجوب العقلي بالإمكان أن يقال بأن هناك وجوبا شرعيا أيضا يترشح على المقدمة المفوتة، مو بس وجوب عقلي، يعني انطلاقا من نفس هذا الجواب نصعد أكثر نقول بس مو بس وجوب عقلي يثبت للمقدمة المفوتة، بل يثبت قد يقال بأنه يثبت وجوب شرعي أيضا للمقدمة، أنه يترشح وجوب شرعي للمقدمة المفوتة، طبعا بناء على أصل وجوب مقدمة الواجب، إلى أصل كبرى أن مقدمة الواجب واجب شرعان إذا أقبلناها، فهنا أيضا قد يقال بأنه علاوة على الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة الذي ذكرناه، هناك وجوب شرعي أيضا، وجوب شرعي مقدمي غيري يثبت للمقدمة المفوتة. لماذا؟ لأنه بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب، وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، ها؟ معلول بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب، يعني القائلون بأن مقدمة الواجب واجبة يرون أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، مشهور هكذا، المشهور هكذا صح؟ لا، نقول وإن كان هذا هو المشهور، لكن وجوب المقدمة على القول بوجوب مقدمة الواجب، وجوب المقدمة في الواقع إذا دققنا النظر، وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة كما اشتهر في الألسن، وإنما وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة كلاهما معلولان لشيء آخر، مو أن هذا معلول لهذا، وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة، وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة معلولان للملاك، الملاك والإرادة، الملاك والإرادة الموجودة في الحاج، هذه الإرادة المولوية وهذا الملاك الموجود في الحاج هو الذي سبب أن يوجب المولى الحاج ويوجب مقدمة، فوجوب المقدمة ووجوب الحج كلاهما معلولان لهذا الملاك. هذا ما يقصد بأن وجوب المقدمة ووجوب المقدمة يكونان في عرض واحد؟ لا، متلازمان، متلازمان في عرض واحد، يعني كلاهما نفسي. لا كلاهما ملاك. إيه كلاهما غيري بالقياس إلى الملاك، لكن هذا غير هذا نفسي وهذا غيري. يعني المولى جعل وجوب المقدمة لماذا؟ لأنه بعد أن جعل وجوب المقدمة جعل وجوب المقدمة، أما جعله لوجوب المقدمة ليس معلولا لجعله ل الحج. هو جعل الحج هم معلول في شيء آخر. الملاك علة جعل الوجوب للحج، وبما أن الحج يتوقف على المقدمة المولى جعل أيضا الوجوب للمقدمة، لكن جعل الوجوب للمقدمة ناشئ من نفس الملاك، يعني معلول للملاك، لأن الحج فيه ملاك، ولذا يجب الاتيان بمقدمة الحاج باعتبار أنه الحاج يتوقف عليه على هذه المقدمة. فإذا وجوبهما كلاهما وجوبهما معلول للملاك، والملاك فرضناه فعلي هنا من أول الأمر، يعني قبل من شهر رجب فرضنا أن الملاك والإرادة موجودان فعليان في حج عرفة، وإنما هذا الملاك لم يؤثر الآن في شهر رجب، لم يؤثر في جعل الوجوب للحاج، بسبب أنه لو جعل المولى الوجوب من الآن لابتلينا بالواجب المعلق أو بالواجب المشروط الشرط المتأخر أو والمفروض أن هذا كله إحنا ما نقبله. هكذا أفترض في هذا الجواب أنه هذا كله، ولذا لم يجعل المولى الوجوب للحاج. لكن هذا المحذور ما موجود في جعل الوجوب للمقدمة، ومن الآن يجعل الوجوب وجوب شرعي غيري للمقدمة. إذا جعل المولى الوجوب للمقدمة للسفر إلى الميقات سوف لا يقع في محذور الواجب المعلق، ما راح يصير الواجب واجب معلق، ولا راح يصير واجب مشروط بالشرط المتأخر. محاذير الواجب المعلق والشرط المتأخر وهذه هذه إنما تيجي فيما لو جعل الوجوب للحج من الآن فيصير الواجب معلق. إذن فبالرغم من أنه لم يجعل الوجوب للحج من الآن يجعل الوجوب للمقدمة المفوتة، لأنه الملاك فعلي المقتضي لجعل الوجوب للمقدمة المفوتة موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود يعني الملاك والإرادة فعلي من الآن، والمولى يحب الحاج من شهر رجب، إرادته للحاج فعلية، الملاك في الحاج فعلي، هكذا فرضنا. فالمقتضي لجعل الوجوب للمقدمة المفوتة موجود وهو الملاك والإرادة، ومانع عن جعل الوجوب للمقدمة هذا ما موجود، لأن المانع عبارة عن أنه لو جعل الوجوب راح يبتلي الواجب المعلق، راح يصير واجب معلق أو يصير واجب مشروط بشرط المتأخر، وهذا كله ما مقبول مثلا. هذا المانع ما موجود بالنسبة للمقدمة، ما موجود. لو جعل الوجوب للمقدمة المفوتة ما راح يصير الحج واجب معلق، الحج مو واجب معلق، الحج وجوبه بعد ما جاي حتى يصير واجب معلق، ولا وجوب مشروط بالشرط المتأخر. الحج لا هو واجب معلق ولا مشروط بالشرط المتأخر، وإنما وجوبه يأتي من يوم عرفة مقارنا لمجيء عرفة مو قبله، فلا واجب معلق ولا مشروط بالشرط المتأخر. لكن السفر إلى الميقات من الآن يجب. جعل الوجوب للسفر إلى الميقات لأن المقتضي لهذا الوجوب موجود والمانع مفقود، فبالإمكان إذن إضافة إلى الوجوب العقلي الذي أثبتناه للمقدمة المفوتة بناء على هذا الجواب، إضافة إلى الوجوب العقلي للإمكان إثبات الوجوب الشرعي أيضا. طبعا لو قلنا بأصل وجوب مقدمة الواجب ولا نقول به كما يأتي إن شاء الله في بحث مقدمة وجوب مقدمة الواجب سوف نقول هناك أننا لا نرى أن مقدمة الواجب واجبة، يعني لا نرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. مو من الضروري أنه إذا وجب شيء شرعا إلا ولا بد أن يكون مقدمته أيضا واجب شرعا. وجوب شرعي مقدمي للمقدمة مو ضروري. نعم أكو ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، لكن قطعا موجود. أما الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذا لا نقبلها. هذا تمام الكلام في هذا الجواب الخامس، وهو جواب تام وصحيح في نفسه. نعم ليس فيه تعقيل. شو هالجواب السابق كان فيها تعقيل؟ ما يتناسب بين الموجود الشرعي، يعني هو واجب باتفاق هو واجب. أي هو واجب. إذا هو جاي يفسر هو كلها الأجوبة تتفق أنه فقهيا، قلنا فقهيا لا إشكال في وجوب المقدمة المفوتة. ليس الكلام في البحث الفقهي، البحث الفقهي مسلم. كلام في تفسير وتخريج هذا الوجوب الفقهي الثابت. خب أظن أنه كافي. ها أو نقرأ الجواب السادس لو نبدأ به يكون نكمله، لأن بعد بكرة ورا بكرة بعد ماكو وصول. إذا كم زينا في الدقائق سبع دقائق لا ما يكمل إلا إلهي ركض ركض، وهذا ما يفيدني أنا. ركض ركض ركض ماشي وما يفيدكم هم. فإن شاء الله بقية الكلام في يوم السبت، وأما غدا فإن شاء الله مكان الأصول فقه. اللهم صل على محمد.